شركة تدريس من خلال مدارسها دار البراءة، أسراري، رياض الانطلاقة، العليا، الرواد العالمية تسعى لرفع خدماتها التعليمية بما يتوافق مع المعايير العالمية لنشاركك النجاح والفخر، شركاء في التميز. لمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم الموحد لشركة تدريس 920-8238 أو زيارة موقعنا الإلكتروني www.tadrisholding.com.